رجعت نسيت الخوف وقت تعدى كترة كرت وجا وحدة تجيك الموت لازم تخلي رجال ورا رجع حساس نسيت الخوف وقت تعدى كترة كرت وجا وحدة تجيك الموت لازم تخلي رجال ورا Yeah,